أن يأتي لها بأمره تعينه على حوائج البيت وكذا، فقال لها أنا أعلمك شيئا أفضل لك من الخادمة. فقالت له وماذا؟ قال بعد كل صلاة تسبحين وتحمدين الله وتكبرين الله 33 مرة. طبعا التسبيح 33 والحمد والتحميد 33 والتكبير 34، المجموع 100 ذكر. في مقام بيان هذه قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. ومعروف لدينا بأنه أفضل تعقيبات بعد الصلاة هي تسبيحة الزهراء، ولهذا بعد الصلاة يستحب بعد الانتهاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن تسبح الزهراء ثم تدعو، لأن تسبيحة الزهراء أفضل من الدعاء. نعم. يقول تسبحون هذا العام الأول، تحمدون العام الثاني، وتكبرون العام الثالث دبر كل صلاة هذا المأمور الأول 33 هذا المأمور الثاني. فدبر منصوب على ظرفيه يعني على المفعول فيه بمعنى بعد كل صلاة. و33 منصوب على أنه مفعول مطلق، مفعول مطلق العدد الذي يقوم مقام المفعول المطلق، سنأتي إن شاء الله في درس مفعول مطلق بينها. وقد تنازعهما تنازع عليهما كل من العوامل الثلاثة وهي تسبحون وتحمدون وتكبرون الثالثة، وقد تنازعهما كل واحد من العوامل الثلاثة الثابت عليهما. إذا تقرر هذا وثبت في ذهنك هذا سنقول لا خلاف بين النحاة في جواز أعمال أي العاملين أي العاملين أو أي واحد من العوامل المتقدمة، شئت تريد أن تعمل الأول أعمل الثاني أعمل الثالث أعمل، وإنما الخلاف في المختار، المختار يعني في الذي اختاره الكوفيون والذي اختاره البصريون. فالكوفيون اختاروا الأول وقالوا لأنه هو المتقدم وهو السابق وتنطبق عليه الآية السابق والمتأخر. البصريون قالوا المتأخر هو الذي يعمل لأنه قريب من المعمود ولا يوجد فاصل بينه وبين المعمود وتنطبق عليه الآية أولى بالمعمود. فالكوفيون يختارون أعمال الأول لسبقه لأنه سابق، والبصريون يختارون أعمال الأخير لسبقه. فإن أعملت الأول وكنت كوفيا أضمرت في الثاني، فإذا أعملت العام الأول يعني تبعت مدرسة الكوفة أضمرت في الثاني يعني أعطيت الفعل الثاني الظواهر التي يحتاجها، أضمرت في الثاني يعني أعطيت الفعل الثاني الظواهر التي يحتاجها، أضمرت في الثاني في الفعل الثاني كل ما يحتاج إليه من العوامل، كل ما يحتاج إليه من المأمورة من مرفوع منصوب ومجرور، وذلك نحو قام وقعد أخواك، قام تحتاج إلى فاعل، قعد تحتاج إلى فاعل، ولدينا فاعل وهو أخواك، فتنازع قام وقعد على ماذا؟ على أحسنتم على الفاعل وهو أخواك. وقام وضربتهما أخواك، وقام ومررت بهما أخواك. الآن تعال معنا إلى المثال الأول على مذهب الكوفيين، عملنا الأول قام فأخواك فاعل بقام، وقعد قعد لابد أن يوجد فيه ألف. عندك ألف أنت في السابق قعد إيه لابد أن يوضع ألف. قام وقعد أخوات. لماذا؟ لأننا يقول فإن أعملت الأول يعني إذا أعطيت أخواك لقام فأخواك أصبحت فاعل لقام أضمنت في الثاني كل ما يحتاج إليه. الثاني يحتاج إلى فاعل أعطيه الفاعل لكن ضمير قل قام وقعدا ألف قعدا ألف هو فاعل قعدا ألف الاثنين أخواك هو فاعل لقام واضح. فالفعل الثاني وهو قعد احتاج الى مرفوع اعطيناه المرفوع قعدا. المثال الثاني ناتي للمثال الثاني قام وضربتهما اخواك تذكره قام وضربت اخواك فاعملنا قام يعني اخواك قام تحتاج الى فاعل اعطيناه اخواك أخواك فاعل لقام. ضربت تحتاج إلى مفعول أعطيناها المفعول قلنا وضربتهما هما أعطيناها المفعول واضح لأنها احتاجت إلى مفعول أعطيناها المفعول لكنه ضمير فقلنا قام وضربتهما أخواك إذن أخواك فاعل لمن؟ فاعل للفعل الأول وهو قام. المثال الثالث الفعل الثاني يحتاج الى مفعول الى مجرور قام ومررت بي قام ومررت اخواك واضح. اعملنا قام فاعطينا اخواك قام اخواك فاعل لقام مررت يحتاج الى مجرور قلنا ومررت بهما لاحظ السطر الاول ماذا قال فان اعملت الاول اضمرت في الثاني كل ما يحتاج اليه من مرفوع المثال الثاني اعطيناه مرفوع الفعل الثاني في المثال الاول الفعل الثاني وهو قعد في المثال الاول احتاج الى مرفوع اعطيناه مرفوع ومنصوب الفعل الثاني في المثال الثاني ضربت احتاج الى منصوب اعطيناه ضربت ومجرور الفعل الثاني في المثال الثالث وهو مررت احتاج الى مخفوض او مجرور فقلنا ومررت بهما ومررت بهما وذلك لان الاسم المتنازع فيه وهو اخواك في المثال في اي مثال يعني يمكن ان تشكل تقول ضربتهما ضربتهما في المثال الثاني هما ألا تعود على أخوات هما من مقصد هما أخوات فهما يرجع على متأخر لفظا لفظا لا مستفيد لأن أخوات فاعل للفعل المتقدم فهو متقدم هذا جهد كذلك في المثال الثالث قام ومررت بهما أخوات بهما يعني راجع على أخوات أخوات متأخر لفظا عنهما عن بهما لكن المتقدم هذا جائز كذلك في المثال الاول قام وقعدا اخواك الالف الموجود في قعدا يعود على ماذا على الاسم المتاخر وهو اخواك فاخواك متاخر لفظا لكن المتقدم رتبه هذا جائز يقول وذلك لان الاسم المتنازع فيه وهو اخواك في المثال الاول والثاني والثالث في نية التقديم لماذا في نية التقديم لانه فاعل للفعل الاول فهو مقدم على الفعل الثاني ومعمولاته فالضمير في المثال الاول موجود في قعده والضمير في المثال الثاني الموجود في ضربتهما ضربتهما هما والضمير في المثال الثالث في بهما وإن عاد على متأخر لفظا وهو أخواك لكن أخواك متقدم رتبتان لماذا؟ لأنه فاعل للفعل الأول فرتبته التقدم. وإن أصبحت بصريا وأعملت الثاني فإن احتاج الأول إذا احتاج الفعل الأول إلى مرفوع قد مرتب يعني أعطيته المرفوع وجعلته ضمير يعني اللي يحتاج إلى فاعل تعطيه فاعل يعني نضمر في الفعل الأول الفاعل هذا مذهب البصريين إذا أعملت الثاني تعطي الأول ضمير الفاعل فقط إذا احتاج إلى فاعل أما إذا وجدت فاعل لا يحتاج إلى شيء ولا يجوز أن نعطيه أن نعطيه ضمير مفعول أو المجهول يقول وإن أعملت الثاني فإن احتاج الفعل الأول إلى مرفوعين أضمرته يعني جعلته ضميرا فيه فقلت قام مثال أول قام وقعد أخواك نحن أعملنا قعد قعد فعل أخواك فاعل بقعد قام قام تحتاج إلى فاعل نعطيها الألف يقول قام وإن احتاج إلى منصوب يعني وإن احتاج الفعل الثاني الفعل الأول إلى منصوب أو مقصوب حذفته يعني حذفت الضمائر التي تدل على المنصوب والمقصود فقلت ضربت وضربني أخوك ضربت وضربني أخواك أخواك ضربت أعملنا الآن على المذهب البصري أعملنا الفعل الثاني وهو ضربني ضربني فعل ضرب فعل والنون نون الوقاية والياء مفعول به وأخواك فاعل أخواك فاعل ضربت الفعل الأول في فعل عطلت فيه فاعل ضربت فعل فاعل يحتاج إلى ماذا؟ إلى مفعول فلا نعطيه ضمير المفعول لماذا؟ لأنه لو قلنا لو أعطيناه ضمير المفعول لقلنا ماذا؟ ضربتهما وضربني أخواك فضربتهما هما تعود على ماذا؟ على أحسنتم على فاعل ضربني وهو أخواك وضربتهما هما ضمير يعود على أخواك أخواك اسم متأخر لفظا ورتبة لماذا رتبة لأنه فاعل للفعل الثاني فلا يجوز أن تقول ورتبهما كذلك المثال الثالث ومررت ومر بي أخواك مر بي أخواك أخواك فاعل للفعل الثاني ولا تقول مررت بهما لماذا؟ لأنك لو قلت بهما فإن الضمير وهو هما سيعود على أخواك وأخواك اسم متأخر لفظا ورتبة وعود الضمير على اسم متأخر لفظا ورتبة لا يجوز يقول ولا تقل ضربتهما وضربني أخواك ولا تقل مررت بهما ومر بي أخواك لأن عود الضمير أي ضمير الضمير الموجود في المثال الثاني الأول من المثال الثاني ضربت هما هما والمثال الأول من المثال الثالث مررت بهما بهما على ما تأخر لفظا ورتبة وهو أخواك غير جائز لكن غير جائز كيف جائز يأخذ المثال الأول مثال أول جاد قام وقعد أخواك قام وقعد قام فعل فاعل قعد فعل أخواك فاعل الألف الموجود في الفعل الأول في قام يعود على ما على أخواك أخواك أليس متأخر لفظا ورتبة يقول أحسن متأخر لفظا ورتبة لكنه جاد جاءت الجائل ألم تقولوا أيها النحات عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة جائل أو غير جائل انتم غير جائز، كيف هنا جواز؟ يقولون هل يستوي العمدة والفضلة؟ ها؟ عمدة، عمدة البلاد يستوي مع فضلات الناس وعوام الناس؟ لا، العمدة عمدة بعد، فالعمدة لا يستوي مع الفضلة. إذن يبدو حتى في النحو أكو واسطة، حتى في النحو موجود واسطة، وبما أن الألف الموجود في قامة عمدة، عمدة يعني أحد ركبيه اثنان، إذن يجوز فيه أن ماذا؟ يجوز فيه أن يعود على متأخر لفظا ورتبة. فإذا الآن نستثني القاعدة، الضمير لا يجوز أن يعود على متأخر لفظا ورتبة إذا لم يكن الضمير عمدا. أما إذا كان الضمير عمدا كما هو الحال في الضمير الموجود في قاضى وقعد أخوات، فإن الضمير إذا كان عمدا يجوز أن يعود على متأخر لفظا ورتبة. يقول ولا تقول ضربتهما ولا مررت بهما، لأن عود الضمير على ما تأخر لفظا ورتبة إنما اغتفر وإنما جاز بالمرفوع فقط. المرفوع وهو ماذا في المثال الأول؟ وهو فاعل قام، واضح؟ فاعل الموجود في قام قام، هذا الفاعل الألف الاثنين لم يعد على أخوات وأخوات متأخر رضا ورسدا، يقول إنما اغتفر فقط وجاز وأصبح مسموحا به في المرفوع، لأن المرفوع غير صالح للسقوط لأنه عمدة، لأنه لا يستغنى عنه، لا يجوز حذفه. وليس كذلك المنصوب والمجرور لأنهما فضلات، ولا كذلك يعني وليس عود الضمير على متأخر لفظ رتبة مغتفرا ومجازا في المنصوب والمخصوص. إذا اسمحوا لنا أن نقول أن قواعدكم تطبقونها على الضعفاء بلا إشكال على الفضلات، وإلا على العمد الفاعل لا تطبق عليه القاعدة. نعم. وليس من التنازع الآن لدينا مثال منهم هل هذا المثال هو من باب التنازع أو لا؟ ولو أننا أسعى لأدنى معيشة كفان ولم أطلب قليل من المال، ولو أننا أسعى لأدنى معيشة كفان هذا الفعل الأول ولم أطلب هذا الفعل الثاني، ألم يتنازعا على معمول واحد وهو قليل من المال؟ كفاني قليلا من المال ولم أطلب قليل من المال، إذن أليس هذا من باب التنازع؟ يعني كفاني هذا فعل ولم أطلب هذا فعل، كلاهما تنازع على معمول واحد وهو قليل من المال، أليس كذلك؟ هذا من باب التنازع أم لا؟ يقول هذا ليس من باب. كيف؟ ألم تقول تقدم عاملان وتأخر معمول وكل واحد من هذين المتقدمين طالب لذلك المعمول متأخر؟ يقول صحيح، لكنه نشترط هنا كما اشترطنا أمس في باب الاشتغال أن لا يختل المعنى، يعني نشترط ناتي بقيد مع استقامة المعنى، مع استقامة المعنى، يعني أن يتقدم عاملان ويتأخر معمول ويكون كل واحد من هذين العاملين المتقدمين طالبا لذلك المعمول المتأخر مع استقامة المعنى، يعني إذا أعملنا هذين العاملين بالمعمول المتأخر وقيل به المعنى يستقيم، إذا استقام يبدو أن في هذا المثال المعنى لا يستقيم. كيف؟ يقولون لأن لو حرف امتناع، حرف امتناع لامتناع، شنو معنى حرف امتناع لامتناع؟